ثم ذكر المؤلف أحاديث فيها معنى ما تقدم كحديث أبي هريرة في لبس الثوب والنعل، كذلك حديث صفية وغيره، وحديث أبي هريرة الثاني